هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شهوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ما خير ما ينبغي للمرء أن يفعله لمن أسدى إليه صنيعا جميلا، أو لمن أدى إليه عملا جليلا؟ بنيتي، خير ما يفعله المرء لمن أسدى إليه صنيعا جليلا هو أن يثني عليه ثناء جميلا، وأن يشكره عليه شكرا جزيلا. فاسمح لي إذن أن أقدم لك خالص الشكر الجزيل وصادق الثناء الجميل على ما أوليتني من فضل جزيل وعلم جليل. العفو، العفو يا بنيتي، فما الفضل إلا لله، وما العلم إلا من فيض علمه جل علا. زادك الله بالعلم والعفو قوة في دين وحزما في يقين. اللهم آمين يا رب العالمين. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أفضل العلم وأفضل العفو في هذا الزمان؟ أفضل العلم يا بنيتي التفقه في الدين. التفقه في الدين؟ نعم يا بنيتي، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. الله الله. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أي من ألف عابد غير فقيه. جميل. طيب، هذا عن أفضل العلم، فماذا إذن عن أفضل العفو؟ أفضل العفو العفو عند المقدرة. رائع. فمن يكون أولى الناس بالعفو؟ أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. فمن يا ترى تراه أحق الناس بالاتصاف بفضيلة العفو في هذه الحياة؟ يقول الحكماء يا بنيتي: العفو من شيم الكرام. في جميع الأحوال يا فيلسوف؟ في جميع الأحوال إلا ثلاثة أحوال. فما هي أحسن الله إليك؟ يجيبك الشاعر يا بنيتي فيقول: إن الكرام لا تعفو عند قدرتها، لكنها عن ثلاث عفوها قبحا. يا ستار. ذكر الحريم وكشف الستر عن ثقة، والقدح في المرء جدا كان أو مزحا. يا رعاك الله يا فيلسوف، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا شكرا يا بنيتي، ولكن قل لي أنت، ما خير ما ينبغي أن يتخلق به من ولي أمرا أو على قدرا؟ خير ما يتخلق به أولو الأمر هو العفو، العفو يا بنيتي. وكيف، كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روى حاجب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فأغلظ له في القول واشتد عليه واحتد، فقال له عمر: يقول عمر: أقصر يا هذا يرحمك الله، إنما تريد أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. انصرف يا أخي، عفى الله عني وعنك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا إذا، أعني ماذا لو أقصد؟ عفوا عفوا يا بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا فيها مشغول، وأنا في الواقع لا أجد الآن ما أقول، لذلك أضطر أن أقول عفوا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة رسالة طويلة من مستمع حسين عباس، يقول: الراديو صديق لا يمل من صحبته أحد، وبرامجي المفضلة كتاب علم العالم وزيارة المكتبة فلان وقال الفيلسوف والبرامج الحوارية، بصراحة أحب كل الإذاعة. شكرا له على هذه الرسالة الرقيقة. ونهديكم الآن هذه الوقفة الغنائية مع مدحت صالح، كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد، والأغنية هي عيني علي. مدحت صالح غنانا كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد، عيني علي. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى خط يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن دار الإذاعة المصرية كتبت مجلة الاستوديو في 24 سبتمبر سنة 1947 خبرا تقول فيه لا يزال باب محطة الإذاعة تعلو كلمة راديو هاوس مكتوبة بالحروف العربية وبمعناها الإنجليزي ويعلق كاتب المقال بقوله ترى ماذا يتعب ولاة الأمر هناك لو كتبوا بيت الإذاعة بدلا من راديو هاوس طبعا كاتب الخبر كتب الخبر ده بعد صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر في 4 مارس سنة 1947 بإنهاء عقد شركة ماركوني وإلغاء إشرافها على الإذاعة المصرية تم تنفيذ القرار المذكور وانتقلت الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية للإدارة المصرية وحدها بعد ما تشكلت لجنة استلام الإذاعة من شركة ماركوني الإنجليزية في 27 مارس 1947 وكانت لجنة الاستلام برئاسة صاحب العزة راضي أبو سيف راضي بيك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية صحيح نتيجة فسخ العقد مع شركة ماركوني حصلت شركة ماركوني على تعويض 5000 جنيه سنويا حتى انتهاء مدة العقد في 31 ديسمبر سنة 1949 وأن تدفع الحكومة المصرية مرتب مستر ديلاني مدير عام الإذاعة حتى 31/12/1949 ولكن كل ده مش مهم والمبالغ اللي اندفعت لا تساوي شيئا بقدر المكسب الكبير بأن تصير الإذاعة المصرية إذاعة مصرية فعلا وده اللي خلى المحرر بمجلة الاستوديو يلفت النظر ان مبنى الإذاعة اللي صارت مصرية 100% تعلو وجهة بالعربية مكتوب فيها راديو هاوس وبسرعة انتبه المسؤولين المصريين للملحوظة دي وغيروا فعلا اللافتة اللي كانت وضعها الشركة الإنجليزية مما جعل محرر مجلة الاستوديو ينشر في العدد الصادر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1947 الخبر ده سبق أن لفتنا النظر في عدد سابق إلى أنه ليس من اللائق أن يطلق على محطة الإذاعة اسم راديو هاوس ويصرنا إلى أن نشير أنه قد تقرر أخيرا أن يطلق عليها دار الإذاعة المصرية بدلا من راديو هاوس وفي 20 أكتوبر سنة 1947 كان أول استقلال حقيقي للإذاعة المصرية بناء على المرسوم اللي صدر في ذلك اليوم وينص على الإذاعة المصرية إدارة مستقلة اسمها إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية وهي هيئة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية ونتيجة للمرسوم ده تشكل مجلس إدارة لإدارة الإذاعة من رئيس و12 عضو ويرأس المجلس وزير الشؤون الاجتماعية على أن يقوم مجلس الإدارة بوضع لائحة النظام الداخلي للإذاعة وصارت الإذاعة المصرية ميزانية مستقلة وكانت أول ميزانية للإذاعة في عام 50-51 مبلغ 655 ألف جنيه وزادت في عام 51-52 إلى 738,450 جنيه واستمر الحال إلى أن قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 حيث تم تعديل وضع الإذاعة المصرية مع العهد الجديد للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. موجاتنا أولا المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 147 ميجا هرتز. وخدمة رسائلنا القصيرة 4406. من 11 وحتى الآن كانت مع حضراتكم الزميلة الفاضلة علا ناصر، وقد تساءلت سؤالا: ترى صديق المستمع من أي الأنواع أنت؟ هل أنت مستمع نهاري أم ليلي؟ ماذا يعجبك من الإذاعة المصرية أو فيما تقدمه الإذاعة المصرية؟ الأغاني، الدراما، البرامج الحوارية؟ وبالفعل جاءت العديد والعديد من الرسائل ولم يسمح الوقت لإذاعتها كاملة. من هذه الرسائل: بكل الحب أقول أن الإذاعة هي الأم، أم حبيبة أسيوط، أحلى إذاعة، أحلى برامج، أحلى أغاني من منال الزقازيق. شكرا جزيلا يا منال، شكرا يا أم حبيبة، تحياتي إليك يا أستاذ علا. سنوصل هذه التحيات إلى الأستاذ علا. أنا سعيد جدا لأني لي ثلاث أمهات: نصر وأمي والإذاعة. وهذه تحيات إلى كل العاملين في الإذاعة المصرية، شكرا جزيلا لكل السادة المستمعين من الآن وحتى دقات الخامسة والنصف. نسعد بصحبتكم. خالد عيد على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون شيرين صفوت، ونتمنى لكل مستمعينا بكل الحب بكل الصدق سهرة سعيدة. البرنامج العام يقدم لكم التمثيليات الإذاعية. كرم مطاوع، سهير المرشدي، جورج سيدهم. عبار يا مصر عبار، عبار يا مصر عبار، عبار يا مصر بولادك، عبار يا مصر بولادك، أشجع الشجعان اللي بيدوا المثل وبيفقدوا الأوطان ويحققوا المعجزات والصر حقيقي كمان ويثبتوا إنهم أبطال مدى الأزمان، مدى الأزمان دمهم روح تريا في الأبدان من الأزل للأبد فإلى كمال الإيمان، فإلى كمال الإيمان. بطولة سهير الشان، سناء شافع، عبد العزيز مخيول، وفهم الخوض. فإلى كمال الإيمان. أشعار عبد الوهاب محمد، موسيقى وألحان عبد المنعم البارود، غناء محمد الحلم. فإيا كمال إيمان. أبطال مدى الأزمان، تأليف محمد الشناوي، إخراج محمد مشعل. فإيا كمال إيمان. القيادة موافقة على قراركم يا شباب، بس في نقطة خطيرة لازم تعرفوها الأول. مش عاوزين نعرف حاجة يا فندم. أرجوك يا فندم. لا لا لا، انتوا لازم تسمعوني للآخر عشان تعرفوا احنا هنواجه ايه بالظبط. يا فندم ولادك من حديد، سيرة ليه يا رجالة؟ ده احنا هنواجههم اللي ما يشوفوهوش. احنا لازم عبد الدواب. ايوه يا فندم، ولاد ما فيش جديه.

نجيه يا رب، نجيه يا رب عشان خاطرنا. مكالمة غريبة قوي، ايه اللي يخلي بهيجة هاني تطلب لي في المستشفى مع اني فايزة معايا كل يوم واخباري عندها اول باول؟ معقولة، معقولة تكون عرفت حاجة مخبية عليا؟ لا طبعا لا، ولو كان في حاجة هتعرف منين وهي لوحدها في البيت؟ ستر يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. مالك يا بروكسيان، في حاجة؟ لا أبدا يا دكتور، أنا كويسة قوي، مفيش أي حاجة. معلش إحنا تعبناكي معانا. أبدا. لكن نعمل إيه بقى؟ حضرتك اللي صممتي إنك تاخدي وردية زيادة. يا فندم ده قال لي واجب نقدمه لأبطالنا. على العموم ده مش غريب على زوجة بطل عظيم زي إبراهيم عبد التواب. إبراهيم، على فكرة يا دكتور، أي مفيش أي أخبار جديدة عن كبريت لحد دلوقتي؟ لا، لكن كل اللي عرفوا انهم صامدين للحصار. الحمد لله. دكتور من فضلك، هو مش ممكن الاتصال بيهم؟ ما افتكرش. على العموم جربي مع سياده اللواء مدير المستشفى، جايز يقدر يوصلك عن طريق القياده. جايز. اتفضل يا فندم، خط الشفره مفتوح على قياده الفرقه. خير يا ابراهيم، في حاجه جديده عندك؟ اذا سمحت لي سيادتك، انا عايز اخد صوره كامله عن الموقف في غرب قناه السويس. من ناحيه ايه يا ابراهيم؟ قوات العدو اللي اخترقت الثغره وصلت لفين بالضبط؟ وده يهمك في ايه؟ يهمني جدا يا فندم، لان موقف العدو غرب القناه هو اللي هيكشف تصرفاته بالنسبه لي انا ورجالتي. بسيطه يا ابراهيم، اقدر اقول لك ان القوات المسلحه المعاديه اللي عبرت للضفه الغربيه ما حققتش حاجة مهمة لحد دلوقتي. يعني ما قدروش يقتحموا الإسماعيلية؟ لا لا لا، قواتنا في الإسماعيلية صدتهم بعنف. والسويس يا فندم؟ السويس بتقاوم بشراسة. متشكر يا فندم، بس أنا لي رجاء عند سيادتك يا فندم. بخصوص التموين، أنت عارف طبعا أن الخطوط مقطوعة بينك وبيننا، لكن هنحاول نهرب لك بعض الإمدادات عن طريق البحيرات المارة. يا فندم أنا متشكر جدا، بس أنا عايز حاجة غير التموين والمية. زي إيه؟ الطيران يا فندم، انا عايز طيراننا ومدفعية الجيش الثالث يكونوا على استعداد لمعاونتنا في اي لحظة، وخصوصا الليلة يا فندم. وش معنى الليلة دي بالذات اللي عايز اتكلمي المقدم ابراهيم؟ مش عارفة ست اللواء، الحقيقة انا مش عارفة اقول ايه لسيادتك بالظبط، لكن قلبي مش مطمن، عندي احساس ان ابراهيم ورجالته في خطر. غريبه يا مدام بروكسيان، ده احنا كلنا بنضرب بيك المثل في الشجاعه والتماسك والصمود زي جوزي. ارجوك يا ست اللواء، ارجوك انسى خالص انك انت اللواء الطبيب مدير المستشفى، وارجوك خليني اتكلم معاك زي اخويا الكبير. ده شرف كبير ليا ان زوجة ابراهيم عبد التواب اللي رفع رؤوسنا كلنا بصموده فاعتبرني اخوها واتكلمني بصراحة. يا دكتور مهما كانت صلابتي، انا في النهاية زوجة خايفة على جوزها، ام بتشوف في عيون ولادها اسئلة ما بتقدرش تجاوب عليها. انا مقدر مشاعرك، لكن ايه اللي ممكن اعمله؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك تحاول تساعدني، انا نفسي اكلم ابراهيم، انا نفسي اسمع صوته ولو مرة واحدة. انا قاومت كتير كتير، لكن تعب. انت عارفة حضرتك ان الخطوط مع كبريت؟ عارفة كل حاجة، عارفة ان الخطوط مقطوعة، لكن ارجوك حاول باي طريقة. والليلة دي أرجوك. طب طب اشمعنى الليله دي بالذات يا فندم مع ان العدو موقف الضرب من 3 ايام؟ ده الهدوء اللي بيسبق العاصفه يا كمال. انا واثق ان العدو هيحاول يعمل حاجه الليله قبل مجلس الامن ما يصدر قرار بوقف اطلاق النار. بس يا فندم اعتقد ان الهجوم علينا مش هيفيد العدو زي تكثيف الضرب على السويس على امل انه ينجح في اقتحامها. بالعكس يا عزت، الهجوم على كبريت واقتحامها اهم بالنسبه للعدو 1000 مره من اقتحام السويس. ليه يا فندم؟ بص لخريطه العمليات وانت تفهم قصدي يا كمال. شايف مواقع قواتنا على الخريطه؟ ايوه يا فندم. الجيش الثاني والجيش الثالث اجهضوا الهجوم المضاد اللي قام به العدو ولسه محتفظين بمواقعهم شرق القناه، واحنا طبعا صامدين في كبريت. انتوا عارفين ده معناه ايه بالنسبه للعدو؟ معناه ايه يا سياده المقدم؟ معناه ببساطه يا شيخ حازم ان الجيشين الثاني والثالث ممكن في اي لحظه يلتحموا معانا، نقفل الثغره اللي تسلل منها العدو لغرب القناه. دي لو حصلت يا فندم تبقى قوات العدو في الضفه الغربيه وقعت في مصيده رهيبه. بالظبط يا حازم، وده اللي لازم نعمل حسابه فورا، لان العدو لازم يتصرف بسرعه عشان يامن الثغره، ومفيش غيرنا قدامه. يعني سيادتك متوقع الهجوم علينا؟ والليله يا عزت انا واثق انهم هيعملوا المستحيل عشان يحتلوا كبريت عشان يامنوا ظهرهم. دي مساله حياه او موت بالنسبه لهم. بس احنا مش هنديهم الفرصه ابدا يا فندم. دي مساله مفروغ منها يا كمال. على فكره 13 دبابه اللي فاضلين معاك لازم تعيد توزيعهم على مواقع جديده وبسرعه فورا يا فندم. وانت يا وحش المدفعيه تحت امرك يا فندم. احنا محتاجين لكل مدفع معاك، فهمني يا حازم. اطمن يا فندم، انا بغير مواقع المدفعيه بتاعتي بمعدل مره كل 6 ساعات. وانا يا فندم ايه المطلوب مني؟ سيادتك كرئيس لعمليات الكتيبه هتفضل هنا في ملجا القياده وتكون على اتصال بيا. وسيادتك هتكون فين يا فندم؟ في ملجا القياده التبادلي شرق الحصن. لكن يا فندم ده موقع متقدم واكيد الضرب هيتركز عليه من العدو، وده خطر على سيادتك. نفذ الامر يا رائد عزيز. يا فندم انا ده امر ميداني ومش عايز مناقشه، انا اللي هتولى القياده في الموقع المتقدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. العدو ابتدى يشغل مدافع الهاوزر ضدنا يا فندم. عارف يا كمال، قاوم على قد ما تقدر. انا هطلب مدفعية الجيش الثالث علشان تتدخل بسرعه لتخفيف الضغط عليك. طيران العدو يا فندم. اثبت اثبت يا وحش، تعامل معاهم بصواريخك لحد طيراننا ما يوصل. رهيبة رهيبة يا فندم، واضح ان العدو واخدها معركة حياة او موت بالنسبة له. اتفضل يا وحش، المدفعية دي بثلاثة شغالة معاك في نص ساعة. بس طيران العدو يا فندم شغال بطريقة مخيفة، بيضربونا بتركيز مش معقول. تصور سيادتك 30 غارة ساعة واحدة، يعني بمعدل غارة كل 2 دقيقة. الرد جاهز يا سيادة المقدم، طيراننا في الطريق إليه فورا. أول خد من الجبهة الثانية. مئتين وخمسين طلعت طيران في ساعات معدودة. كان لازم نتوقع ده يا عزت، اللي بيننا وبين العدو مش مجرد معركة بس، لكن دي معركة رهيبة يا فندم. هنتوقع أكتر يا عزت، دي لحظة تقرير مصير. أنا واثق إن التاريخ عينه علينا دلوقتي وهيسجل مين اللي هينتصر. إرادة الصمود اللي بتجري في عقولنا من أيام أحمس ورمسيس وتحتمس خلصت العنصرية المغرورة ما خلاص يا فندم، المعركة اتحسمت تقريبا لمصلحتنا. ما تستعجلش ما تستعجلش على رزقك يا عزت. لكن افتكر سيادتك هيكرروا المحاولة مرة ثانية. مرة ثانية وبس؟ مش هيكرروها مرة واثنين وعشرة ومية كمان. عشان ايه ده كله؟ عشان موقع صغير زي كبريت؟ لا يا عزت لا، يعني نتوقع غارات ثانية علينا بالبشاعة دي. بس هتكون غارات أرضية يا سيادة الرئيس. قوم بينا. على فين يا فندم؟ نمر على الرجالة نطمن على مواقعنا ونعمل تغيير سريع لمعالم الموقع. لازم احطها في شارون حتى ما يحلمش بيها. اهلا بزوجة البطل العظيم. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي ارتاحي يا مدام بروكسير. متشكرة قوي يا ست اللواء، الدكتور النائب في عنبر الجراحة قال ان سيادتك عاوزني. مبروك يا ستي، الف مبروك. خير يا فندم. سيادتك اتصلت بابراهيم؟ حاول لكن ما امكنش، الخطوط كلها مشغولة في العمليات. امال سيادتك بتبارك لي على ايه؟ على البطولة اللي قام بيها ابراهيم هو ورجالته النهاردة. بطولة؟ بطولة ايه؟ تصوري انهم يصمدوا لمئتين وخمسين غارة في اقل من 7 ساعات، ده غير الضرب الارض المركز. 250 غارة وفي اقل من 7 ساعات. يا حبيبي يا ابراهيم. ابراهيم ورجالته ابطال فعلا يا مدام بركسيان، وكل اللي اتصلت بيهم النهاردة ما لهمش كتير غير كتيبة كبريت وموقفها الاسطوري. احميهم يا رب، كن معاهم يا رب. برافو يا شباب، برافو برافو حقيقي، برافو. او كده اثبتوا انكم حقيقي ولاد ابراهيم عبد التواب. امال يا سيادة المقدم، ده احنا ولادك اللي عليهم العين واللي ما جابتهمش ولادك. يعني صوتك عالي يا رقيب اول عصران. طب ساجد احسن لك يا بتاع جرانين الحيطة بدل محرمك من الاجازات. مش هتلحق تعملها يا عصران. ملحقش كيف يا فندم، هو العسكري صفط على راسه ريشه ولا عشان وقعنا طيرتين النهارده محدش هيقدر يكلم واصل. انت هتقر علي يا رقيب اول، ما انت رازع لك 3 دبابات لوحدك بالار بي جي. اما يا ولاد بعدين متفنن، خلي الشيخ متولي يجرالي يقول اعوزه احسن صفوه نشين عين. اسماء سورة الفلك يا رقيب اول. بالمناسبة يا بتولي افندم يا سيادة المقدم، انت مش ازهري وخريج كلية اصول الدين؟ تمام يا فندم. بس ما فيش في قلبه رحمة يا فندم، وقت المعركة يا ساتر بيرزع العدو الرزع اللي هو. اشداء على الكفار رحماء بينهم يا رقيب اول. ده تمام يا شيخ بتولي، تمام. المقاتل المؤمن شديد على خصمه، رحيم على اخوه المؤمن، وده اللي انا عايزه منك يا شيخ متولي. تحت امرك يا فندم. سيادتك هتكلف متولي بعمليه خاصه ولا ايه؟ ايوه يا عزت، المقاتل المثالي قبل ما يطيع اوامر قيادته لازم يطيع امر ربنا اللي خلقه، مش كده ولا ايه يا رجاله؟ تمام يا فندم، تمام يا فندم. ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وعشان نستحق وعد ربنا لازم نؤدي فرض الله. وتاكدوا يا اولاد، لو قربنا من ربنا اكتر لازم ربنا هيقف معانا، هينصرنا، يثبت اقدامنا. شيخ متولي. افندم يا سيادة المقدم. انت مسؤول من النهارده عن الجانب الروحي في الكتيبه، صلاه الجماعه في موعدها، مفيش عسكري او ضابط ما يصليش. على فكره يا عزت. افندم يا سيادة المقدم. ما تنساش تطلب لي عبد الشهيد لما نرجع ملجأ القياده، لازم الكل يصلي، المسيحي زي المسلم، مفهوم يا عزت؟ حاضر يا فندم. يلا يا شيخ متولي، أذن لنا لصلاة العشاء، خلينا نختم اليوم ده واحنا قريبين من ربنا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الو، انا بروكسيان يا بهيجة هانم. اهلا وسهلا، ازيك يا هانم وازاي الاولاد؟ بخير والحمد لله، ولو اني ما شفتهمش من الصبح. يعني بتتكلمي من المستشفى؟ ايوه، اصل كان عندنا شغل كتير قوي النهاردة، وعشان كده يمكن نبات انا وفايزة والهام في المستشفى، فحبيت اكلمك علشان ما تنشغليش على فايزة. ربنا معاكم، ولو اني كنت عاوزة فايزة، لكن معلش بقى. خير يا بهيجة هانم، عايزاها في حاجة؟ ما خبيش عليكي، عيد ميلاد حمدي قرب، وكنت عاوزة اتفق معاها على شوية حاجات نحضرها، وهو نحتفل سوا بعيد ميلاد حمدي لحد ما يرجع بالسلامة هو وابراهيم بيه. بالسلامة ان شاء الله. اطمني يا بهيجة هانم، انا على العموم مش ناسية، لان عيد ميلاد حمدي مع عيد ميلاد ابراهيم. اطمني هتصرف انا وفايزه. مع السلام. مع السلام. مبروك على صمتكم النهارده يا ابراهيم. متشكر يا فندم، احنا ما عملناش اكتر من واجبنا يا سياده العميد. لا يا بطل، ده انتوا عملتوا النهارده عمل عظيم، ولكم عندي النهارده مفاجاه هايله. خير يا فندم؟ انا عارف ان التموين عندكم مش كفايه. المهم عندي يا فندم الميه والذخيره. ما تستعجلش عليا يا ابراهيم، عارف يا سياده المقدم ان ميه الشوربه عندك قربت تخلص والذخيره مش كفايه، علشان كده انا قررت ابعت لك بكره امداد سريع مكافأة ليك انت ورجالتك الابطال. انت يا فندم انت بكرة الساعة كام؟ 2:30 هيوصلك التعيين والذخيرة والمية اللي انت عاوزها عن طريق البحيرات المرة. بس يا ريت يا فندم القوارب اللي هتحمل الامدادات ما تشغلش موتورها نهائي. سيادتك عارف طبعا ان العدو بيرصد البحيرات ليل ونهار، واي حركة او صوت خصوصا بالليل هيكشف العملية. اطمن يا ابراهيم، عاملين حسابنا، وارجوك دلوقتي تمسك خريطة البحيرات عشان احدد لك نقطة اللقاء وكلمة سر الليل. مبروك مبروك يا اولاد. شكرا. صمتكم في معركة امبارح خلى القيادة تقرر مكافئتكم. المهم يا فندم عايز تكرونا بوكلة حلوة يا فندم. مفيش فايدة فيك يا رنتيب اول عطران. همك على بطنك. وبعدين معاك يا عسكر العقد النفسية انت، ما تسيبني يا ولد اطمن على رزقي. اطمن اطمن يا سي عطران اطمن، قيادة الجيش الثالث هتبعت لنا كل اللي نفسك فيه. صحيح يا سيادة المقدم، يعني هيبعتوا لنا وكل من بتاع زمان. ايوه ايوه ايوه يا عطران، وكل وميه وذخيره و... اهديه الواحد يبقى رقيب اول صح يعمر بطنه بأكلة من اللي هي ويعمر مدفع ويقول يا هادي. لكن يا فندم الامداد ده هيجي لنا عن طريق الصليب الاحمر. انت مش اسير عشان الصليب الاحمر يوصل لك الامداد ده يا جلال. صحيح ان مجلس الامن اصدر قرار بوقف اطلاق النار، لكن احنا ما زلنا في حاله حرب. امال الامداد ده هيوصل لنا ازاي يا فندم؟ عن طريق البحيرات المره يا حمدي. قياده الجيش الثالث هتحاول تهريب الامدادات بالليل، وانا دلوقتي عايز مجموعه تتطوع عشان تقابل زملائنا اللي جايين في الموقع اللي حدده سياده العميد. تسمح لي يا فندم اتولى قياده المجموعه دي؟ ماشي يا حمدي. وانا يا فندم. وانا انا اللي اقول لي يا عسكر اللي اسمك شريف انت. انت هتقول لي يا عسكر من غير لف ولا دوران. الحكايه مش محتاجه رقيب اول يا سكر، ده اقول لك عاوز اعمل مفاجاه لسياده المقدم. مفاجاه؟ ايوه. وتطلع ايه المفاجاه دي يا عسكر يا حويط انت؟ انت طبعا عارف ان ميه الشرب قربت تخلص. وبعدين معاك بقى يا عسكر الزوم ايه السرادي بس يا ولد؟ هو انا ناقص نشفان ريق عشان تفكرني بالميه؟ ما عشان كده انا فكرت في طريقة هوفر بيها مية الشرب للكتيبة كلها. نهمدة يا ماضح يا فالح، هتخلي الدنيا تشتي بجزايز ولا هتنقل مية النيل بمواسير يا عسكر يا ابو خطابك انت؟ الله يسامحك يا رقيب اول عصران، يا ابو لسان بينقط شهد. ما هو كلامك المخربط ده يغيظ. الله ايه ده مش عارف ايه يا ولد يا ولد. اسمع، توفر مية الشرب ازاي؟ كيف يا عسكري؟ هقطرها. نعم يا اخوي، هو ايه اللي هتقطرها دي؟ مية البحيرات هقطرها وهعمل منها مية حلوة. شغل تلات ورقات يعني؟ ولا تلات ورقات ولا حاجة، ده علم يا رقيب اول. المية المالحة لما تغليها بتطلع ايه؟ بتطلع اللي عايزة نباها يا عسكري. ايوها مية تحطها على النار بتطلع بواخ يا فالح. اهو البواخ ده بقى لو بردناه هيبقى مية حلو. عسكري شريف انت صاحي الكلام ده يا ولد؟ جدا يا رقيب اول، وارجوك تساعدني، ودي فرصة علشان ننقذ نفسنا من العطش. وأساعدك كيف يا عسكري؟ توفر لنا الجراكن اللي هستخدمها في التقطير، والخشب اللي هولعه علشان ابلي بيه المية. طب افرض بقى يا ناصح ان يعني الفكرة بتاعتك دي خيبت وطلعت فشنك زي الرصاصة الفزداني. ابقى يا سيدي قدمني للمحاكمة وانا مستعد لاي جزاء ان شاء الله تسجن فيه. لا يا خفيف، لا ده لو خيبت هتتحاكم حاكم بتهمة اتلاف اخشاب لازمة للموقع اثناء العمليات، ودي فيها اعدام ويمكن اكتر شوي. انا مستعد لاي حاجة، بس اديني الفرصة اجرب. خلي بالك يا عسكري، لو ما فلحتش ماليش دعوة بك، واصل اقول ما شفتش حاجة وحشهد عليك. ها موافق، بس يلا سلمني الجراكن والخشب. جاهزين يا شباب؟ تمام يا فندم. من بدري يا فندم. من بدري يا فندم. حمدي درست الموقع كويس؟ طبعا يا فندم. كلمة السر؟ عيد الميلاد. الله، تضحك ليه يا حضرة الظابط؟ ايه مش عاجبك كلمة السر؟ لا بالعكس يا فندم، ده انا بعتبرها فال كويس بنجاح العملية. اصل عيد ميلاد حضرة الظابط بكرة يا فندم. عارف عارف يا شجلال، انا اللي اقترحت كلمة السر دي بالذات على شات العميد، وان شاء الله العملية هتنجح ونحتفل سوا بعيد ميلاد حمدي. يا حبيبي يا ابني، دي تاني سنة احتفل بعيد ميلادك وانت في الجبهة. يا ترى هتكون فين بكرة؟ هتلاقي حد يفتكر عيد ميلادك يا حبيبي، ولا هتقضي لوحدك وسط النار؟ حتى لو لقيت اللي يفتكرك في يوم زي ده، انت يا بناء هتكون فين؟ حي ولا؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا رب سامحني، ده ابني الوحيد ومليش غيره في الدنيا. الو، بهيجة هانم، انا بروكسيان. اهلا يا هانم، ما تأخذنيش اتأخرت عليك شوية. ولا يهمك، قوليلي في حاجة؟ لا ابدا لا ابدا، بس ما خبيش عليك، لقيت نفسي لوحدي افتكرت حمدي. انا كمان توقعت كده، بس على فكرة مش حضرتك اني فاكرة حمدي لوحدك، في كمان ناس عندي هنا ما بطلوش كلام عنه طول النهار والليل، حتى واحنا في قط العمليات. فايزة؟ ام يسر الصغير، من فضلك يا هانم. هي قدامها كتير يا هانم؟ نص ساعة بالكتير، وبعد كده هخرج انا وهي والهام نشتري لوازم عيد الميلاد. على فكرة انا والهام عازمين نفسنا عندكم بكرة. تشرفوا يا هانم، وياريت تجيب الاولاد بالمرة عشان نسهر مع بعض كلنا. متشكرة قوي، اصل الاولاد عند جدهم، انا هفوت عليهم بالنهار علشان احتفل معاهم بعيد ميلاد ابراهيم واجيلك على طول. انا حاجة مخصوص علشان نولع الشمعة لبطلنا الصغير ابنك حمدي. انا مش ممكن اسيبك لوحدك. اقول لك انسحب يا جلال، مالكش دعوه بيا. انسحب ازاي يا فندم واسيبك لوحدك؟ دي قوه كبيره ولازم انسحبك. انسحب مع زمايلك، انا اللي حققت انسحاب. انتوا نسيتوا اننا في حالة حرب ولا ايه؟ منسيناش ولا حاجة فل، لكن دستوش في ليلة عيد ميلاده. انا عارف يا عزت، عارف ده كويس، وكلنا هنحتفل بعيد ميلاد حمدي، بس بطريقته. ساتك توصل يا فندم. حمدي استشهد وهو بيحاول استقبال اول عملية امداد، كان المفروض انها تتم الليله، ولازم عمليه حمدي تتم الليله. ايوه فندم، لكن القوارب اللي كانت جايبه الامداد انسحبت وبعضها غرق في البحيرات المره. بسيطه يا عزت، بسيطه، هناخد امدادنا بس من قوافل العدو اللي بتمر حوالينا. سيادتك تقصد بالظبط يا عزت، هنعمل كمين لقوافل الامداد، هناخد اللي احنا محتاجينه بدراعنا. اول عملية هتكون بكرة، هتكون باسم الشهيد حمدي الهواري. معقول ابراهيم عبد التواب الجبل الشامخ يحتز ويبكي؟ انا انسان مش آلة يا عزت، واللي استشهد ابني صحيح مش من صلبي، لكن كان عندي في غلاوة طارق ومنى وخالد. حمدي عزت كان بالنسبة لي حلم عظيم، بذرة فارس حرب عظيم، كان ممكن لو طال العمر تنبت وترعرع والبر عمل اخضر يصبح فارس حرب عظيم. ده عمره فانت عارف. عارف عارف والله يا عزة، ومؤمن زيك ان نهاية العمر ملهاش اي صلة بالحرب او السلم لأسباب مكتوبة في علم الغيب، لكن الحمد يا عزة اسطورة لوحده، ده وحيد امه ملهاش غيره في الدنيا، وتربى في احضان اليتم، شهيد ابن شهيد. فاهم معنى كلامي يا عزت؟ فاهم طبعا. اعذرني يا عزت، غصب عني ضعفت يا فندم. ارجوك قولي الاشارة تفتح لي خط الشفرة مع القاهرة. هتكلم القيادة العامة يا فندم؟ هكلم بيتي في المانيال يا عزت. اتحرك ما تضيعش وقت. ايوه سامعاك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا ابراهيم، لكن ما قلتليش انت بتتكلم منين. مش وقت الكلام ده يا بروكسيان ارجوكي. مش وقته ازاي يا سياده المقدم؟ ما تتصورش قد ايه انا فرحانه بالمكالمه دي يا ابراهيم. حقيقي دي احسن هديه ليا في عيد ميلادك. معلش يا ابراهيم، كان المفروض انا اللي اقدمها لك. بروكسيان ارجوكي ارجوكي ما تضيعيش وقت واسمعيني كويس. طبعا سمعك يا حبيبي كويس جدا. لحظه نزلك الاولاد علشان تكلمهم. مش فاضي للاولاد يا بروكسيان ارجوكي. مالك يا ابراهيم؟ في ايه يا حبيبي؟ انتي طبعا عارفه بيت بهيجه هانم. طبعا وبطمن عليها بنفسي. على فكره يا ابراهيم، مرات حمدي شغاله معايا في المستشفى. المهم عايزك تاخدي تورته وهديه مناسبه وتروحي بكره لبهيجه هانم. وهو ده يا سيدي اللي مخليك عصبي بالشكل ده؟ حاضر من عينيا. بس على فكره انا ما كنتش ناسي عيد ميلاد حمدي ابدا، اشتريت له هديه وحروح انا والمدام علشان نولع له الشمعه مع بهيجه هانم بكره ان شاء الله. طمنتيني يا بروكسيان. ابراهيم من فضلك لو خليت حمدي يكلم مامته وفايزه بكره في التليفون. مش ممكن. مش ممكن ليه بس يا ابراهيم؟ في بهيجه هانم هتفرح قوي لما تسمع صوت ابنها حمدي ليله عيد ميلاده. ومش عارفه اقول لك بقى، فايزه مراته اكيد اكيد هتطير من الفرحه لو كلمتها. قلتلك مش ممكن يا بروكسيان. ليه بس يا حبيبي؟ ده ابنها الوحيد. حرام عليك يا ابراهيم، دي تاني سنه تتحرم منه في عيد ميلاده عشان خاطري. ارجوك يا ابراهيم خليه يكلمها، انت مش بتحب حمدي زي طارق بالظبط. كفايه ضغط على اعصابي، حرام عليكي. ايه ضغط على اعصابك يعني ايه يا ابراهيم؟ ليه مش عايز حمدي يكلم امه؟ لان حمدي استشهد. استشهد حمدي؟ يا حبيبي يا اخويا. ارجوك يا بروكسيان لازم تروحي لبهيجه هانم بكره. لا يا ابراهيم انا ما اقدرش، دي مهمة صعبة قوي عليا يا ابراهيم. ارجوكي انا عارف انها صعبة، لكن انا بكلف بيها بروكسيان، شاركتي في المهام الصعبة. ارجوكي يا مطارق عشان خاطري وخاطر ابني. ما اقدرش. وابنك المرحوم حمدي بهيجة هانم لازم ما تكونش لوحدها بكرة. بس ارجوكي اوعي تضعفي او تخليها تحس بحاجة. انا هحاول يا ابراهيم. حاضر ومش هضعف. سيادة المقدم. أيوه عزت، في حاجة؟ أفندم أنا آسف وأرجوك تقبل اعتذاري. اعتذارك عن إيه عزت؟ بصراحة ما كنتش متصور إن سيادتك فتحت خط الشفرة على القاهرة عشان تكلف الهانم بالمهمة الصعبة دي. أمال كنت فاكرني بستعمل خط زي ده عشان إيه يا سيادة الرائد؟ عشان اطمن على اولادي مثلا؟ الحقيقه ده اللي اتصورته قبل ما اسمع المكالمه. خساره يا عزت، خساره. كل المده دي ولسه ما عرفتش مين هو ابراهيم عبد التواب. معقول يا عزت انا استغل سلطتي واستخدم خط زي ده في مكالمه عائليه لاولادي؟ اعذرني يا فندم، احنا بشر وتصرفات سيادتك حقيقي مثالية، مثالية بشكل مش معقول أبدا. عزت صدقني أنا مش مثالي ولا حاجة، أنا إنسان عادي جدا بس بخاف من ربنا. ضميري دايما بيحاسبني قبل غيري ما يحاسبني، فهمتني يا عزت؟ أخبيش عليك يا فندم، أنا كل يوم بكتشف في سيادتك حاجات جديدة. خير ولا شر يا ترى؟ خبر يا فندم، مش معقول برضه. معقولة أنا اللي حاكم على إبراهيم عبد التواب؟ طيب قوم بينا يا سيادة الرائد عشان نرتب مع الأولاد عملية الشهيد حمدي. أنا آسف يا إبراهيم، كان نفسي العملية تنجح عشان نوفر لك احتياجات رجالتك، لكن معلش تتعوض. يا فندم ما تشغلش بالك، احنا هنتصرف، هناخد اللي احنا عايزينه من العدو وبدرعنا. خلي بالك يا ابراهيم، الهجوم على قوافل العدو اللي بتمر حواليك عملية خطيرة، ولو فكرت فيها ممكن تستفز العدو للقيام بعمليات تدمير شامل. يا فندم اطمن، انا هقوم بالعملية بنفسي. معقول يا ابراهيم؟ انت مش مجرد ضابط عادي عشان تقوم بعملية انتحارية زي دي، ده انت قائد الموقع يا اخي، ورجالتك محتاجين لك. الاعمار بيد الله يا فندم، واللي مكتوب لي هشوفه، بس لازم اخوض العملية دي بنفسي لان نجاحها مهم جدا لرجالتي معنويا وماديا يا فندم. مش عارف اقول لك ايه يا ابراهيم. تقول لي ان سيادتك موافق وتدعي لنا يا فندم. ربنا معاك، وخلي بالك من نفسك، انا محتاج لك يا ابراهيم، محتاج لك فعلا في المعركة وبعد النصر ان شاء الله. ها قلت ايه يا الهام؟ هتيجي معايا ولا هتضعف؟ مش عارفة اقولك ايه قبل بروكسيان، لكن انا خايفة اعصابي تخني ساعة ما اشوف بهيجة هاني مفايزة. لا اوه يا الهام اوه، وبعدين لازم تحاولي تمسكي اعصابك. حاولي يا الهام زي انا ما بحاول. مسكينة يا بهيجة هاني، دي فايزة ملحقتش تفرح. وبعدين بقى يا الهام انت كده هتبوظيلي اعصابي. اهلا اهلا بالحبايب الغاليه. اهلا بيك. ازيك يا بهيجة هانم؟ الله، امال فين فايزه؟ هي مش موجوده ولا ايه؟ يا جوه. ايه يا الهام ساكته ليه؟ مش عوايدك يعني؟ حضرتك فاهمه بقى يعني ان انا. لا لا لا ابدا، ما فيش حاجه. طبعا ما فيش اي حاجه، ما تاخديش في بالك يا بهيجة هانم. حضرتك عارفه ان الحامل يعني، وخصوصا البكريه زي الهام، بتبقى يعني ما حضرتك فاهمه فعلا. ربنا يتمم لها بخير هي وفايزه. يا رب. بقول ايه يا جماعه، مش نولع الشمع بقى؟ طب نستنى لما تيجي فايزه ولا ايه؟ معلش يا جماعه، لو سمحتوا يعني انا الحقيقه متعوده بعد اذن بروكسيان هاني ان كل سنه اولع الشمع 10 بالليل. 10 بالليل؟ وايش معنى يعني الساعه 10 بالليل يا بهي جهنم؟ الساعه اللي اتولد فيها حمدي ام بقى. وبحب افتكر اللي حصل ليلتها. مالك يا الهام يا بنتي؟ انت تعبانه حبيبتي؟ لا لا لا ابدا ولا تعبانه ولا حاجه. الهام ما هي كويسه هي بهي جهنم. ايه يا الهام؟ هو علشان يعني اشتغلت شويه زياده في المستشفى النهارده تعملي كده؟ امسكي اعصابك شويه امال. مالك يا فندم؟ في حاجه؟ لا لا ابدا مفيش حاجه يا عجل. بس انا شايف سيادتك تعبان، واذا سمحت لي اتولى عمليه حمدي نيابه عن سيادتك. لا لا ابدا طمني يا عجل انا كويس. انا بس سرحت شويه، نفسي بعد الحرب ما تنتهي اخد بروكسيان والاولاد لايش في مكان هادي وعوضهم عن كل سنوات الحرمان اللي فاتت. خلاص يا فندم، ليك عليا انا اللي هدور على المكان ده بنفسي. المكان موجود، موجود يا عجل في بلدي كودية الاسلام مركز بيروت او في الفيوم، لينا حته ارض هناك. المهم يا ترى هقدر اعمل ده ولا المسؤوليه هتشدني؟ بيتهيألي يا فندم سيادتك مش هتقدر تعمل ده، ومش هتقدر تبعد عن ولادك في الجيش. على رأيك يا خبر ده الكلام خدني يا عجت، معادنا قرب، يلا بينا لازم نتحرك. يا فندم استريح انت وانا اقوم بدالك بالعملية دي. عجت اشوف وشك بخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام يا فندم. في انتظار الاوامر يا فندم. شيخ متولي. يا فندم عارف مهمتك، هضرب مقدمة القول عشان اقفل الطريق. وانت عبد الشهيد. تمام يا فندم، هضرب اخر عربية عشان ما ادهمش اي فرصة للتراجع. وانت عصران. يعني انا هكون مع سيادتك عشان نعمل التمهيد النيراني في بداية العملية يا فندم. وفي اخر العملية اخطي مع سيادتك انسحاب المجموعة بالغنائم يا فندم. بس يا عصران. بس كيف يا فندم؟ ما هو طبعا لازم ادوق من كل صنف عشان اطمن ان الوكل اللي هناخده من العدو مقابل المواصفات. مفيش فايدة، مفيش فايدة همك على بطنك حتى في ليلة زي دي. اعمل يا سيادة المقدم الجوك كافر. طيب بطل يا عصران عشان المجموعة وصلت. استعدوا يا شباب. يا سلام، صحيح الايام بتمر بسرعه. مين كان يصدق ان حمدي الكتكوت الصغير اللي كان بيلعب حواليا يكبر ويبقى ظابط ويتجوز فايزه بنت اخويا؟ بقول ايه يا جماعه؟ اظن هتقولي يلا نولع الشمع، ها عايزه تخلصي مننا بسرعه. لا ابدا، بس ايه يا الهام؟ ما احنا قاعدين اهو مع بهيجه هانم لغايه ما فايزه تيجي. ولا انت عايزه تروحي قبل كمان ما يرجع ويلاقيكي سهرانه بره؟ حق يا بروكسيان هانم، لو الباب يتفتح دلوقتي ولا يا حمدي داخل علينا في ليله عيد ميلاده. الهام وبعدين معاكي، سيبيها يا بروكسيان هانم. اكيد في حاجه مضايقاها، ولا يمكن ما كانتش عاوزه تحضر عيد ميلاد حمدي، مع انه حبيبي كان فرحان قوي يوم جواز الهام وكمان، وكان متفق معايا ياخدني انا وفايزة عشان نبارك لهم، لكن ما لحقش يا دنار. الهام اكيد ابني جرام حاجه. بهيجة هانم الهام ارجوكي ارجوكي يا بهيجة هانم. الحكايه باينه، الحكايه باينه. قلبي كان حاسس من ساعة ما دخلت ابني ابني. لا اله الا الله. معقوله؟ لا معقولة. حمدي مهلكة ليه بتعيد ميلادك؟ امشي يا حبيبي يا حبيبي يا ضنايا، سمعت الشفرة عم ابنك يا ضنايا، بروح يا ربي بعدك انا خلاص رجلي والعبد، بروح يا ربي يسري الصغير جهانة. انا ولا الغلبانة فايزة؟ حرام عليك يا ابو جهانة، حرام عليك يا جماعة. حمد الشهيد شهيد، هو وفايزة وابنه فارغين مصر وقلبها. حبيبي يا حمدي، لا لا اله الا الله، حكمتك يا رب. يا جهنم ارجوك ارجوك تمسكي نفسك علشان خاطر فايزة، انت ست حقله لكن انسانة يا ناس. ام ده وحيد ابن عمري اللي مفيش قبل ولا بعد. البركه في ابن حمدي اللي جاي واللي خلف ما ماتش، ولا انت هتمشي مصري حمدي الهواري؟ يعني العمليات نجحت 100% يا فندم، وبدون اي خسائر من ناحيتنا. مبروك يا ابراهيم، واعتبر الغنائم اللي خدتها حل مؤقت لحد ما نبعت لك امداد عن طريق البحيرات. بس البحيرات مرصوده من العدو يا فندم. ولو يا ابراهيم، لازم تحاول مره واثنين وثلاثه، صمودك انت ورجالتك في كبريت هز العالم كله، ولازم نقف جنبك عشان تكمل المشوار. يا فندم انا متشكر جدا. على العموم احنا عرفنا الطريق وقوافل امداد العدو موجودة تحت امرنا يا فندم. خلي بالك يا ابراهيم، العملية دي لو اتكررت ممكن تعمل رد فعل رهيب بالنسبة للعدو. ما تخافش علينا يا فندم، انا معايا وحوش يهدوا الجبل يا فندم. على العموم مبروك وبلغهم تهنئتي. مبروك يا اولاد، سياده العميد بيهنيكم بنجاح عمليه حمدي. شكرين يا فندم. بركه في سيادتك يا فندم. مبروك عيد ميلادك يا فندم. يا انت لسه فاكر يا عزت في الزحمه دي كلها؟ احنا مبروك يا فندم. يا سياده المقدم، هو احنا لينا مين غيرك عشان نفكر فيه يا زين الرجال؟ تعيش يا عصران، يا عصران يا ابو شنب بيجري عليه المجري. مش عوضين بيقول لك كده برضه ولا ايه؟ عوضين عوضين ده عسكري متسيب يا فندم، وما تاخدش على كلامه واصل. على فكره هو فين العسكري المتسيب ده؟ انا مش شايفه معاكم. الحقيقه يا فندم عوضين كليته تعبت والدكتور عمرو حجزه في المستشفى من قله الميه. طبعا ارجوك يا عزت تزود له تعيين الميه، اديله كوبايه كل يوم. امرك يا فندم، لكن سيادتك عارف ان الميه قربت تخلص. ولو يا عزت، دي حياه مقاتل، اديله كوبايه من نصيبي. معقول يا فندم هتشرب مره كل اربع ايام؟ نفذ الاوامر يا عزت. عوضين ابني، دي مسؤوليتي كاب. بعد اذن سيادتك يا فندم، عوضين ممكن يشرب كل يوم كوبايتين او ثلاثه زي ما سيادتك تؤمر. يا شريف انت كمان هتتبرع له بجزء من نصيبك في الميه؟ برافو برافو يا وحش، برافو برافو برافو. لا برافو ولا حاجة يا فندم. ليه؟ العسكري شريف ده أصله طفس وما يسيبش حتة نقطة مية حتى لحد واصل. أمال هيدي عوضين مية زيادة منين؟ من المؤامرة اللي عملتها ونجحت يا فندم. مؤامرة إيه يا شريف؟ بس أنا شريكه في المؤامرة يا فندم، وللا يعاني اتسطرت على جريمته ولا كان عمل أي حاجة. جرايا يا ولاد، ما تفهموني إيه الحكاية؟ اتفضل يا فندم، دي هديتي لسيادتك في عيد ميلادك. ايه ده يا شريف؟ زمزمية مية؟ ايوه يا فندم. اكيد ماليها من البحيرات يا شريف. لا يا فندم، دي مية حلوة. دوق سيادتك دوق. غريبة، دي مية حلوة فعلا. عسكر الشريف، انت بتسرق المية من ورا زمايلك؟ لا يا فندم، دي نتيجة التجربة اللي انا عملتها. وانا بقى اللي اتسطرت عليك يا عسكر. الله، ما تفهموني ايه الحكايه يا فندم؟ سيادتك عارف ان انا متخصص كيمياء. ايوه. ولما لقيت ميه الشوربه قربت تخلص فكرت ان انا اقطر الميه من البحيرات،

احرقوها، دمروها، اعملوا المستحيل. لازم كابريل تسلم قبل ما ننسحب. انتوا عارفين ده معنى ايه يا رجاله؟ الموقف واضح يا فندم، المعركه هتكون معركه حياه او موت. في اللي اخطر من الحياه والموت يا حاجم. سيادتك تقصد ايه يا فندم؟ الكرامه. معركتنا اللي جايه هتكون معركه كرامه يا فندم. كرامتنا ولله الحمد محفوظه، ولازم تفضل محفوظه يا عزت. ان شاء الله يا فندم. سيادتك لازم تطمن، ولادك رجاله يا فندم. خلوا بالكم، دي اخر فرصة للعدو عشان يسترد فيها جزء من كرامته قدامنا. المعركة هتكون شرسة، ما فيهاش رحمة، وممكن تطول ايام واسابيع، والتموين زي ما انتوا عارفين اللي عندنا قرب يخلص. فاهمين قصدي يا شباب؟ اطمن يا فندم، مش عاوزين ناكل، المهم الحارب، النار ولا العار يا فندم. نقيب كمال. افندم يا سيد المقدم، ابتداء من النهاردة خفض التعيين للنص. المعلبات هتتوزع كل 4 أيام بدل يومين، يعني هتجوع يا ولاد. نجوع ولا نسلمش يا فندم، المهم الحارب. على بركة الله يا شباب. يلا يا كمال ابتدي في حصر التموين اللي عندك، وخد عصران معاك عشان يساعدك في توزيع المعلبات. بس اللي هي هتبقى بالخسارة عليا يا فندم. خسارة ازاي يا عصران؟ مش هيقولوا في المثل اللي هيفرج ما فيلوش حاجة. ودي معقولة يا عصران؟ بقى انت يا ابو سيفين على رأي حبيبك عوضين مش هيفضلك. ما تخافش عليه يا فندم، ده كفاية عليه يدوق من كل صنف على الماشي. طيب ربنا يستر. قوم بينا يا عزت. ايوه فندم. قوم بينا عشان نطمن على مواقعنا الامامية. يا رب يا رب انصرهم واحميهم. مش قادر اصدق فضل اشتباك، يعني خلاص حصار كبير حينتهي وابراهيم حيرجع لنا بالسلامة. يا رب. الو. اهلا اهلا يا فايز، ازيك دلوقتي؟ وازاي بهيجي هانم؟ طمنيني عليها ارجوكي. ايه هتكلمني؟ يا ريت. اهلا يا بروكسيان هاني، ازيك وازاي الاولاد؟ طمنيني عليهم. يا معقول يا بهيجي هانم؟ معقول حضرتك اللي بتتكلمي علشان تطمني علينا؟ ده واجب عليا يا بروكسيان هاني، وارجوكي تعذروني. يوم ما عرفت الخبر كان غصب عني، ما قدرتش اتحمل. يا بهيجي هانم، انا مش عارفه اقولك ايه، لكن تاكدي ان استشهاد حمدي كان صعب عليا قوي، صعب عليا زي ما كان صعب عليكي بالظبط. انا متاكده، لكن هنعمل ايه؟ حكمه ربنا وعمره كده. علبه الفول دي منين عصران؟ ها؟ ده بتاعي مين؟ انا دكنتها وانا بفرد التعيين على الرجاله، وقلت هي ما تخسرش تنفع. اه يعني سرقتها عصران مش كده؟ وجاي تاكل معانا احنا؟ يا سيادة المقدم، استرني في عرضك وافتح العلبه قبل ما سيادة المقدم ما يخلص صلاه. بسرعه يا حازم، نفتح العلبه مع العلبتين دول، وانا ليا تفصيل بعدين. هي حازم، حضرت الفول ولا اتلبست زي عوايدك؟ غريب. ايه ده يا عزت؟ انتوا فتحتوا كام علبه النهارده؟ دول اكتر من علبتين. بصراحه يا فندم عصران كان. ما تكملش يا عزت. وانت يا عصران، مش كفايه انك سرقت؟ جاي تفتح العلبه هنا وتاكلني حرام؟ يا فندم حرام ليه؟ ده وكر وانا هفتاني. ولو ما تاخدش اكتر من غيرك، احنا في معركة وممكن تستشهد في اي لحظة، تقابل ربنا تقول له ايه؟ خلاص يا فندم، عصام غلط ومعترف بغلطته وما اعتقدش انه هيكررها تاني. اكررها كيف يا سياده النجيب؟ هو انا اتجننت ولا مقضي لي عرق في نافوخي؟ بس يا سياده المقدم سامحني المره دي. عصران انت ارتكبت جريمه بشعه ولازم تحاسب عليها. اللي تؤمر بيه يا فندم. صحيح انا كنت جعان والجوع كافر ما بيرحمش، لكن مش انت لوحدك اللي بتجوع، كلنا بنجوع، والتعيين اللي بيتصرف ما بيكفيش طفل. لكن تفضل نفسك على غيرك ازاي وليه؟ ده تصرف خطير بالنسبة لي يا فندم. عصام ما يقصدش اكتر من انه يشبه ولو مرة. لا يا عزت، ده تصرف محزن بالنسبة لي. ده بيقول لي اني فشلت في اعادة تكوينهم. معقول؟ معقول ولادي انا يبقى وصيهم شخص اناني بيفكر في نفسه وينسى زميله؟ ارجوك يا سيادة المقدم ارجوك، ما اقدرش اتحمل اكتر من كده. طخني بالنار ولا تاخدش على خبرك مني ابدا. انت بتقول فيها يا عصران؟ لو انا طبقت احكام الميدان مفروض اعدمك. معقول يا فندم؟ ارجوك انت سيادتك علمتنا الانسانية يا فندم. بس علمتك الحزم مع الانسانية. خلاص يا فندم اللي تؤمر بيه سيادتك. اسمع يا عصران. فندم يا سيادة المقدم، انا لاول مرة هخالف ضميري. عشان انا يا فندم؟ ده انا لا عشت ولا كنت. عصران انا هسامحك المرة دي لانها اول غلطة وهتكون اخر غلطة يا فندم. هتكون اخر غلطة انا ضمن. ماشي كلامك يا حاجم، بس عصران مش هياكل. ها ان شاء الله عني ما طفحت يا فندم. ده اقل عقاب ليك، وانا كمان لازم اعاقب نفسي واتحرم معاك بالاكل. طب وسيادتك ذنبك ايه يا فندم؟ ذنبي اني تسطرت على جريمة عصران. اسمع يا حازم. افندم سياده المقدم. احجز نصيبك انت وعزت من الفول عشان تاكله، والباقي يا فندم نصيب سيادتك انت وعصران والعلبة زياده يا فندم. دور على عسكري او اتنين يكونوا جعانين ودهم لهم. انت عصران قوم معايا. قوم معاك على فين يا فندم؟ عشان نصلي ركعتين لله، يمكن يغفر لنا جريمتك ويغفر لي تستري عليك. اهلا. قول يا جنرال. احنا بنهنيكم بشجاعتكم. متشكرين. بس لازم تفهموا ان في فرق بين الشجاعة والتهور. خلصني اكشف ورقك. يلا احنا هنتقدم للسلام الموقف. السلام بالبساطة دي؟ عايزين اي مقاومة بشرط انكم تتركوا اسلحتكم وتخرجوا رافعين ايديكم، ودي اخر فرصة قدامكم. انا خايف الرجالة تتأثر بالكلام ده. مش عيب يا عزت، انت لسه مش عارف اولادي على حقيقتهم. يا فندم الموقف صعب، حصار وجوع وعطش ومفيش ذخيرة كفاية. بس في ارادة حياة عند كل راجل معانا، وحشوف الارادة دي هتعمل ايه. يعني يا فندم هنستنى لما يقتحموا علينا الموقع؟ نستنى ايه يا وحش؟ افتح الخط على كل المواقع. حاضر فندم. على بركة الله. الخط مع سيادتك فندم. عملية حمدي رقم 2 اضرب. دلوقتي حوالي 40 دفابه للعدو وما معيش 14 دفابه. الضرب مكثف يا فندم. اصبر يا حازم، انا هطلق معاه حالا. حاضر يا وليد. ارجوك بسرعه يا فندم، القطاع الشمالي بيواجه ضغط عنيف من دبابات العدو. كل حاجه بيوصل لحد ما الدفاعيه ما تتشد. يا فندم حازم بيقاوم على قد ما يقدر، لكن لازم نستعيف بسرعه لان القطاع بتاعه لو انهار هتبقى كارثه على الموقع كله. قلت لك اطمن يا ابراهيم، انا مش هكتفي بالمدفعيه، طيران في الطريق ليك فورا. بس القطاع الشمالي لسه بيتعرض لقصف العدو ومركز كمان، ده مؤشر خطير خطير جدا يا عزت. هتفتكر سيادتك انهم بيجمعوا قواتهم علشان يضغطوا على موقع حازم؟ محتمل جدا، خصوصا انه موقع حاكم بالنسبه للحصن كله. طب يا فندم ما نطلب كان طالع طيران قادر يخفف الضغط على حازم ورجالته؟ برافو يا عزت برافو. افتح لي خط الشفره مع كابتن فرقه. حاضر يا ابراهيم، الطيران في الطريق اليك. قلت لك حاضر. طالعه واثنين وثلاثه كلنا تحت امرك انت ورجالتك. فرعنا شالهم نهائي، ابتدوا يتراجعوا. خلي بالك يا حازم، ممكن تكون خدعه بيستدرجوك بيها لمطاردتهم عشان يقوموا بعمليه هجوم مرتد عشان يقتحموا الموقع. يا فندم اطمن، يخدعوا مين؟ ده انا تلميذ الاب ابراهيم عبد التواب. ربنا معاك يا وحش، وسلمني على رجالتك لحد ما اجيلهم بنفسي. هدي يا عصران هدي، مش النهارده وحش حقيقي. مش شك بس صفت يا فندم، صفت ما بيفكرش الا في نفسه. ازاي عسكري يا مقرار يا عواضين؟ لا ده يمكن بيتكلم عن علبة الفول. ياها يا عصران علبة الفول مقدور عليها يا فندم، أنا بتكلم عن دبابات العاد، كل ما أنشن على دبابة يلهفها مني. لا ده يبقى أنا مثال، مش كده المرة عفران تبقى عوضين تلزق. سامع أبو العشرين؟ هي الدبابة اللي بتلف من ناحية الشمال دي المفروض يعني، وأوعك تقرب ليه. إيه؟ ضرب عليك يا ولد. وجيت كمان على وشك، إيه اللي بغيت؟ آه! حضرتك! آه! الولد يصاب يا فندم. المهم اني تابعتك يا يوسفين ولهفت منك الدبابة. يا سلام، صحيح البنت حضيفي وشها حلو علي. سلامي ويضم الرز ويملى البيت خير. سامعي سامع عمي بتقول ايه؟ هاني وش الخير وانا اللي ضميت الرز وصفرت امي وابويا ودفعت مهرك يا بيه. يا سلام، ماني كمان وش خير عليه. ولا ناس الدبابه اللي لهفتها من عصره. عريسك عوضين ده عسكري متسيب واناني، عاوز ياكل كل دبابات العدو واحده. أني أناني يا عفران. لا يا ولدي، أنت زين رجال يا عودي. دبابة اصطاد يا فندم اللي قفلت الطريق وعطلت الهجوم المضاد علينا. تأكد انهم هيحاولوا مرة تانية ومن نفس الموقع بتاعك، عشان كده لازم تستعد لهم كويس. تمام يا فندم. الرقيب اول عصران قال لي ستك طالبني. قول لي يا عبد الشهيد. ايوه فندم. ممكن اعرف انت وزملائك المسيحيين ما بتصلوش ليه؟ يا فندم الصلاة بالنسبة لنا محتاجة كنيسة و... يعني مذبح وصليب وكتاب مقدس، ولا في حاجة تانية؟ تمام يا فندم، لكن ما لكنش. اتفضل، ادي الصليب وادي صندوق ذخيرة وعليه حتة قماش ممكن تعملها مذبح، وادي نسخة من الكتاب المقدس هدية مني. بس لازم تصلوا النهاردة، لازم كلنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونفتكره المسيح زي المسلم عشان يقف جنبنا وينصرنا كلنا. الحمد لله، انا دلوقتي يا عزة اطمنت عليكم لاني واثق من وعد الله. سيادتك تقصد ايه يا فندم؟ صلاة عبد الشهيد وزملائه فكرتني بالآية الكريمة اللي بتقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العظيم، انا واثق ان ربنا هيثبت اقدامنا في كبريت.

نقطة الملاحظة دي متقدمة جدا، والضرب المرة دي مخيف. حياتك حياتي مش أهم من معركتي يا عزت. اطلب القيادة بسرعة بسرعة. حاضر يا فندم. الضرب علينا ابتدى ثاني يا فندم. الضرب ابتدى ثاني يا فندم بشكل جنوني. دي مش معركة يا فندم، ده تدمير شامل. انتقام مجنون بيعود فيه العدو. أرجوك يا فندم بسرعة يا فندم. أرجوك كبريت لازم. أولادي. هلو هلو هلو يا فندم. بس اطمن عليك الأول. رد علي يا كتب. رد علي. هيرجع امتى يا ماما؟ اصل وحشني قوي. وحشنا كلنا يا منى. قريب يا حبيبتي قريب خالص. تعرفي يا ماما اول حاجه هطلبها من بابا لما يرجع هتكون ايه؟ ايه يا طارق؟ يقعد معانا بقى وما يسيبناش. يا عيني يا اخي انا بحسبك هتقولي فسحنا. يا رب يا رب ما تخيبش املهم يا رب، وما تخيبش املي انا كمان. ردهن يا رب بالسلامة، ردهن علشان خاطرهم وعلشان خاطري يا رب. يا ابني عزت ليه؟ المعركة احنا كارب يا ابني نكمل. اوعى تقولي من كمال يا فندم. انا كنت معاك فجاه كلام بركه جدا سيادتك اعلى رتبه في الموقف. مالت جنرال بدوي

وعلى موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. نشكر كل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. نشكر شكرا جزيلا على كلمات الثناء والمدح المستمع العزيز فوزي صبيح. نشكر أيضا المستمع الذي لم يمضي باسمه، آخر رقم تليفونه 524. شكرا جزيلا للمستمع عصام عبد الوهاب. شكرا جزيلا أيضا للمهندس صلاح عبد المود. شكرا للمستمع خضر علي من أسوان إدفو. شكرا جزيلا للمستمع آخر رقم تليفونه 2205. بصدق نقولها شكرا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. موجاتنا هي المتوسطة من 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد. طقس مائل للحرارة على شمال البلاد والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا. هذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 32 درجة، الصغرى 15 درجة، الإسكندرية 27-14، العريش 30-14، أسوان 39-16، وأخيرا في حلايب وشلاتين العظمى 37 درجة، الصغرى 17 درجة. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حول القوة في مواجهة الحياة يقول أحد الأدباء: الشباب قوة، وقوة الشباب قلب فتي وأنف حمي وخلق ذكي، وكل قوة دون النفس والقلب والفكر هي قوة الوحش الكاسر للإنسان الكامل، هي ضعف منتفخ وامتلاء متورم. القوة أن تكون رجلا لك في الحياة رسالة، وتعيش في الدنيا في ظل غاية وتحت راية، فإذا كرمت نفسك عندك فلا تضع بها إلا في خير الغايات. ويقول أحد فلاسفة الغرب: إن في حياة الناس مدا وجزرا، فمن استفاد من المد توصل إلى الثروة، وأما من أهمله فإنه يظل حياته بأسرها في شقاء. فعلينا أن نستفيد من التيار عندما يخدمنا، وإلا ذهبت مساعينا سدى. وإن الفرصة لا تسنح مرتين، فاغتنم الحظ عندما يبتسم لك ويدلك الواجب على الطريق. وإياك أن تحجم تجاه شبح المخاوف الذي يتمثل لك، أو تتردد تلبية لداعي المسرات الذي يناديك، بل سر نحو غرضك بشجاعة وإقدام. وحول مواجهة الحياة والرغبة في الانتصار يقول مصطفى أمين: الانكسار سهل والانتصار صعب، اليأس مريح والصمود مرهق، كل صدمة من الخلف يجب أن تدفعك خطوة إلى الأمام، وكل ضربة فوق رأسك يجب أن تجعلك أكثر ثباتا على الأرض. المحن والأزمات هي مدارس وجامعات ندخل فيها ونتعلم منها، والناجح هو الذي يخرج من الكارثة واقفا على قدميه ويحاول من جديد. ويقول الشاعر والجغرافي الدكتور محمد عوض محمد داعيا إلى الهمة والعزيمة والقوة في مواجهة الحياة وشدائدها وصعابها: أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى، وهل ترحم الحمل المستضام ذئاب الفلا وأسود الشرى؟ وماذا ينال الضعيف الذليل سوى أن يحقر أو يزدرى؟ فكن يابس العود صلب القناة، قوي المراس متين العرى، ولا تتذلل لبغي البغاة، وكن كاسرا قبل أن تكسرى. إذا كنت ترجو كبار الأمور فأعدد لها همة أكبرى، طريق العلا أبدا للأمام، فويحك هل ترجع القهقرى؟ وكل البرية في يقظة، فويل لمن يستطيب الكرى. غدا نلتقي في بستان الحكمة. على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، لقاؤنا الآن مع هذا الابتهال، فايدة كامل في كلمات عبد الحميد ربيع، ألحان عطية محمد. أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي. فايدة كامل الكلمات عبد الحميد ربيع والألحان غطية محمد. مستمعينا الأعزاء، يبدو أن سهرة هذه الليلة من رائعة أبطال مدى الزمان قد حزت على إعجاب الكثير من حضراتكم، فقد أرسل لنا على خدمة رسائلنا القصيرة 4406 المستمع محمود سيف الدين وقال إنه أجمل عمل درامي سمعته، يريد يتكرر. أيضا مثل رائع يحتذى، أرجو من البرنامج العام إذاعة قصة البطل إبراهيم الرفاعي، من المستمع عادل عيسى شبين الكوم المنوفية. شكرا جزيلا لكل مستمعينا الذين يتواصلون معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. شكرا لهذا التواصل. أيضا نتمنى إذا قدمنا ما يحوز إعجابكم أن تقولوا لنا على الفور إن ذلك قد بالفعل حاز على إعجابكم. مستمعينا الأعزاء، لنا موقع على الإنترنت هنا القاهرة HONEALKAHERA، هنا القاهرة. يمكنكم بالفعل الاستماع والاستمتاع إلى جميع الروائع، جميع الدراما الإذاعية، هذه التمثيليات التي اخترناها لكم بمناسبة عيدنا وعيدكم، عيد الإذاعة المصرية. فقط زوروا موقعنا على الانترنت حتى تسعدوا وتستمتعوا. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتدرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أطرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع، فإن كان مسلما لا يردنه على دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه على ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يروي لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن حديثين في الأمانة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وذكر الرجال هنا للتغليب، والجذر أصل كل شيء. ومعنى هذا أن الله جعل في تلك القلوب قابلية التزام حفظها. وقال بعض العلماء إن الأمانة في الحديث هي عين الإيمان الذي إذا تمكن في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، وهي الواردة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبهذا ترتبط الأمانة بقوة الإيمان، فحيث نزل الإيمان في القلوب وثبت في النفوس وتوثق بقراءة القرآن والتفقه فيه ورسخ بالسنة والعمل بها تحققت الأمانة وتمكنت، وأصبح الدين مانعا من الخيانة وحائلا بين شهوات النفس والشيطان وبين حقوق الآخرين. أما حيث يضعف الدين وتغلب الشهوات وتسيطر المادة، فإن الأمانة ترتفع من النفوس كما يرتفع النور من القلوب، ويحل محل هذا النور الغشاوة، ويترك في القلب بقعة أو نكتة سوداء. وكما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، وستقل الأمانة حتى لا يكاد الأمين يوجد، وحتى يقال إن في مكان كذا رجلا أمينا، كما ترى الرجل يعجبك منظره وقواته وذكاؤه، فإذا ما عملته وجدته خائنا غير أمين. مستمعين الكرام، إن الخيانة مرض ينتقل بالعدوى، وإذا كانت بعض المواطن الإسلامية اليوم لا تزال تحتفظ بقدر من الأمانة، فإن اتصالها بالخائنين سيؤدي بها قريبا إلى رفعها. ومن العجيب أن الأمانة ارتفعت بين المسلمين بينما تمسك بها وحافظ عليها غير المسلمين في عصرنا الحديث، حتى أصبح المسلمون صورة سيئة للإسلام. وما الأمانة المادية المالية إلا صورة من صور الأمانة المشروعة التي تتمثل في أمانة الله لدى خلقه، فالعين أمانة والأذن أمانة واللسان أمانة والتكاليف الشرعية أمانة، كل ذلك طالب الخالق سبحانه حفظها وأن تستعمل في مواضعها المشروعة، فمن خالف فقد ضيع الأمانة. وإذا كان حذيفة رضي الله عنه المتوفى سنة 36 للهجرة قد آسف على الأمانة ونعى على المسلمين ضياعها، فمن لها اليوم ينعاها ويبكي عليها. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، نستمع الآن إلى عبد الفتاح راشد على موسيقى وكلمات عبد الله شمس الدين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الله يا الذاكرين. يا يعرفون لربهم هو حب فريد لا يقوم على خوف من عقاب أو رغبة في ثواب، بل يقصد به مطالعة وجهه الكريم والاستمتاع بجماله الأزلي. قال أبو سعيد الخراز رحمه الله: طوبى لمن شرب كأسا من محبته وذاق نعيما من مناجات الخليل وقربه بما وجد من اللذات بحبه، فملأ قلبه حبا وطار بالله طربا وهام إليه اشتياقا، فيا له من وامق آسف بربه كلف دنف ليس له سكن غيره ولا مألوف سواه. وقال الثري رحمه الله: من أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن عيوبه فتاش. قيل لرابعة رحمها الله: كيف حبك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لا أحبه حبا شديدا، ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين. وسئل عيسى عليه السلام: يا روح الله أخبرني عن أفضل الأعمال. يقول عيسى عليه السلام: أفضل الأعمال الرضا عن الله تعالى والحب له. المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق ائتنافا بالخالق، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فتألقت بين جوانحهم أنوار العرفان، وتلألأت فوق شفاههم زنابق البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو يزيد البسطامي. سئل يوما: يا أبا يزيد، كيف كان ابتداؤك وزهدك؟ يا أخي، ليس للزهد منزلة. لماذا يرحمك الله؟ لأني كنت 3 أيام في الزهد، فلما كان اليوم الرابع خرجت منه. اليوم الأول زهدت في الدنيا وما فيها، واليوم الثاني زهدت في الآخرة وما فيها، واليوم الثالث زهدت فيما سوى الله. فلما كان اليوم الرابع لم يبق لي سوى الله. وعلى هذا أثر عن أبي يزيد قوله: المحب لا يحب الدنيا ولا الآخرة، إنما يحب من مولاه مولاه. أسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك أو ترفع لهم عندك درجة أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة، أن توفر حظي ونصيبي منه يا الله. إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب مقرانا فخرت به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا إذاعة